إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولمجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأجر ما لا يوجد لأي مجلس آخر في مسجد آخر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أيما رجل أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. أيما رجل أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. ولعلني أبتدئ كلمة تتعلق بالعقيدة قبل الشروع في تكملة حوادث ووقائع السيرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. البدعة تعريفها وأقسامها وتحذير الشرع منها. البدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن والسنة الصحيحة. البدعة هي ما أحدث في الدين فخرج ما يحدثه الناس في دنياهم من سيارات ومراكب مايكروفونات وما شابه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في أمور الدنيا: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما أحدث في الدين. لأن بعض الناس إذا قلت له هذا أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تفعله، يقول: السيارات، الطيارات، العمائر، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيرد على هذا ويقال: هذه السيارات والطائرات والعمائر والمصانع من أمور الدنيا التي لا تلحقها أو لا يلحقها الابتداع في الدين، وأما الابتداع المنهي عنه فهو ما كان إحداث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن والسنة الصحيحة. ولماذا نقيد بالسنة الصحيحة؟ لأن الأحاديث المكذوبة والتي لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه قد تكون سببا في البدع، قد تكون الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمختلق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تكون من أسباب الوقوع في البدع، كمثل حديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. هذا حديث مكذوب باطل، وهو من الأحاديث التي يستدل بها بعض الناس الذين انحرفت عقائدهم على التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأساطين أو بالأبواب أو بالجدران أو بالحيطان. ومن أمثلة الضعيفة غير المكذوبة حديث التوسعة على الأهل يوم عاشوراء، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث ثابت في التوسعة على الأهل يوم عاشوراء، والحديث ضعيف. أيضا حديث أثقل الناس وأقض مضاجعهم لا سيما الذين يزورون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشقون على أنفسهم ويتقصدون صلاة 40 صلاة في مسجد رسول الله، والحديث ضعيف لا يصح، حتى إن بعضهم لو انتقص، لو نام عن صلاة لقام فزعا يائسا مرعوبا وكأن حجه لم يصح وكأن زيارته لا تصح، والحديث ضعيف لا يصح، وقد تقدم التنبيه عليه. والبديل والذي يصح حديث: من صلى لله 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان في أي مسجد. من صلى لله 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فلا يشق المسلم على نفسه. ودليل تعريف البدعة هذا: وهو ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن ولا السنة الصحيحة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث. هذا أكمل تعريف للبدعة، وعلى لسان سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث، هذا إحداث في أمرنا أي في ديننا، أما الدنيا فلا تستدل بالدنيا على الدين. من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا ما ليس منه، يعني ما ليس عليه دليل من القرآن والسنة وقرن بينهما، لأن بعض الناس قد يستدل بآيات قرآنية على بعض البدع، لأن الآيات القرآنية حمالة أوجه، لأن الآيات حمالة أوجه، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به، إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به، ولكن خذوهم بالسنة، خذوهم بالسنة، لأن السنة مفسرة مقيدة مخصصة شارحة، كما قال الباري جل جلاله: وتقدست أسماءه وصفاته، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا بد للقرآن من السنة، كما قال الإمام الشافعي: السنة تقضي على القرآن، والقرآن لا يقضي على السنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأينما وقعت عيناك على أقوام يستدلون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة كطائفة القرآنيين فاعلم أنهم مبتدعة في ضلال مبين. أينما وحيثما وقعت عيناك على أقوام يقولون ما نريد السنة، نريد القرآن فقط، فلتعلم أنهم أهل بدعة كطائفة القرآنية الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المخرج في السنن، حين قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: حسبي كتاب الله، يعني لا تأتوني بالسنة، ما يبغى سنة، حسبي كتاب الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما حرم الله رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وذكرت لكم هذا الإعجاز، أنه في بلاد، بعض البلاد الهندية المشرقية، وجد رئيس الطائفة القرآنية الذي يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة متكئا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، متكئ على سريره يقول: هاتوا القرآن ما نريد السنة، السنة تفرق بيننا، السنة تفضحنا، لكن يريد القرآن، لأن القرآن حمال أوجه، لأن القرآن حمال أوجه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد التحذير من الابتداع في الدين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والبدعة مردودة على صاحبها مهما كان صاحبها عابدا زاهدا مثقفا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والتوبة محجوبة عن المبتدع، شيء ليس لأي ذنب وأي معصية غير البدعة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث صحيح: إن الله احتجز، إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. ليه؟ الزاني أكرم الله السامعين يزني وقد يتوب فيتوب الله عليه. فما بال المبتدع؟ ما بال المبتدع؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، لأن المبتدع يظن أنه يحسن صنعا، فإذا قلت له أنت قد وقعت في بدعة قال: أنا ماني مبتدع، أنا رجل سني، لكن ما تعمله وما وقعت فيه هو عين البدعة. الذين يرقصون عند ذكر الله، ما رأيتموهم يذكرون الله ويرقصون ويتمايلون كأنهم مطربون؟ هؤلاء يقولون: نحن نذكر الله، ليش تنكر علينا؟ نحن نذكر الله. نقول لهم: هل ذكر رسول الله الله عز في علاه وكان أعلم بالله وأشد له خشية منا من المسلمين أجمعين، هل ذكر الله وهو يرقص ويتمايل؟ هل ذكر رسول الله الله وهو يضرب بالدف على ذكر الله؟ حاشا وكلا. من أين جاءوا هؤلاء؟ من أين جاءوا بهذه البدع والخرافات؟ هل بنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبنية ودور وقصور على القبور كما يفعل كثير من المسلمين اليوم؟ لا والله، بل قال لعلي عندما بعثه إلى اليمن: ولا لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالأرض. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما دفن ما رفع قبره أكثر من شبر، ما رفع قبره أكثر من شبر، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا واصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرفعوا على قبر سعد أكثر من شبر. هذا هو السنة كما ترون في البقيع. ولذلك بعض الناس غضبانين على مستوى العالم الإسلامي، بعض الناس غاضبون، قالوا: أنتم متنطعون متشددون في قبوركم، لماذا؟ قالوا: ليش ما تبنوا على القبور بنيان؟ وليش ما تضعوا على قبوركم قباب؟ وليش ما تبنوا القصور وتشيدوها بالدور وتنحتون تاريخا على القبور: هذا قبر فلان ابن فلان، ويضعون أبنية فخمة، وكل ليلة جمعة أو كل عيد يأتون بأكاليل من الزهور. هذا كله من البدع والظلمات والضلالات والشطحات والانحرافات عن السنة. وليكن الإنسان عاقلا، فإن استجابة الإنسان للدليل وتركه ما عليه أهل البلد كلهم، مو هو واحد ولا اثنين، إن كانوا مخالفين للقرآن والسنة، يدل على سلامتين. يعني من أمثالكم يسمع ثم يستجيب ويقول: والله فعلا في بلدي يقيمون القباب على القبور ويبنون القصور في البلاد الإسلامية والعربية، هذا خطأ كبير، خطأ كبير، فيسمع النصيحة ويتبعها. يدل سماعه وحسن إنصاته على اثنتين: على سلامة في قلبه، قلب سليم. أما بعض الناس من يوم يسمع الكلام هذا ينفر كنفرة البغل الشموس، أكرم الله السامعين، ما يسمع، يقول: لا لا لا تسمعني كلام، هذا كلام وهابية. هكذا كان رسول الله كما سيأتي عندما انبعث بمكة: مجنون، كاهن، ساحر، ها هكذا قيل له، لكن ما ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. الآن في بعض البلاد العربية الذين يبنون الدور والقصور، حتى الفنانين والمطربين يوصون، يقولون: هذه 500,000 دولار أو جنيه أو ريال أو إلى يورو، نوصي ببناء قصر على القبر. شوف عاقبهم الله به في إحدى البلاد العربية القريبة من الذين بنوا قصورا على قبورهم، كيف عاقبهم الله؟ صارت القصور والدور مأوى للمجرمين، مأوى للمجرمين وكبار مهربي المخدرات، ما عندهم لا شقة ولا بيوت، فين يجلسون؟ فين يسكنون؟ فين يتاجرون بالمخدرات؟ في القصور التي بنيت على القبور. وأعيت تلك الحكومة الحيلة، ماذا يصنعون؟ ألوف القصور بنيت على القبور، وصارت تؤوي ألوف المجرمين وقطاع الطريق وتجار المخدرات. وما ترك الناس سنة إلا وحلت بهم نتيجة مخالفتهم للسنة بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب على المرء أن يكون متبعا كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، في قبورنا، في صلاتنا، في صيامنا، في ذكرنا، في حجنا، في قيامنا، في قعودنا، كل ذلك نقتدي بمن؟ بمن نقتدي؟ بمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كنا حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة، فهؤلاء بشر لا عصمة لهم. انتبه لهذا، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يرد قوله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وللحديث عن البدعة بقية، وأرجع إلى السيرة النبوية. يقول ابن تيمية رحمه الله: البشارة بنبينا في كتب أهل الكتاب تواترت الأخبار بها، البشارة بنبينا في كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى تواترت الأخبار بها. وقد ذكرت بعض تلك البشارات على ألسنة قساوسة النصارى ورهبان اليهود، ومنها قول يهودي بالمدينة: طلع نجم أحمد البارحة. هذا يهودي كان يسكن المدينة، يقول: طلع نجم أحمد صلى الله عليه وآله وسلم البارحة. وهذا يهودي بمكة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشاهد خاتم النبوة بين كتفيه، وهي قطعة لحم عليها شعرات، أغمي عليه، غشي عليه، فلما أفاق قالوا: ويلك مالك؟ قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل، ذهبت النبوة من بني إسرائيل. ولذلك يحقدون، هم الآن يقاتلون ويقصفون، لكن يقصفون ويقاتلون لأنهم حاقدون، يحقدون، كيف يأتي نبي آخر الزمان الذي انتظروه من غير بني إسرائيل، من العرب، من قريش ومن مكة؟ فقتالهم ديني. ومن كان يتوهم أو يظن أن قصفهم وقتالهم هو للأرض فقد خطئ، وإنما يقاتلوننا عقيدة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى مو تتبع دنياهم، ها، حتى تتبع ملتهم. لو أعلن أهل حماس وأهل غزة، لو أعلنوا اليهودية أو النصرانية، لجاءوا وقبلوا رؤوسهم وقبلوا أيديهم وأرجلهم حتى تتبع ملتهم. وبشارة ورقة، وهو رجل نصراني، قال لرسول الله: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: لم يأتي نبي بمثل ما جئت به، أو قال رجل بمثل ما جئت به، إلا عودي عودي عودي، ولئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا البشارات في القديم. اسمعوا لطرف من البشارات في الأناجيل الموجودة بين أيدي النصارى الآن في كنائسهم. استمع لبعض تلك البشارات بنبينا حتى يزداد إيمانك. في الإصحاح 41، في الإصحاح 41 من إنجيل برنابا، وهو موجود بين أيدي النصارى، موجود بين أيدي النصارى، وفيه: ونظر آدم فوق الباب في الجنة، وهو في الجنة، فرأى مكتوبا فوق الباب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. موجود في كنائسهم، لكن قل لهم افتح، افتح هذا، افتح إنجيل برنابا. وفي موضع آخر من إنجيل برنابا فيما في أيدي النصارى يوجد: قال التلاميذ للمعلم، قال التلاميذ للمعلم: يا معلم، من هذا الرجل الذي سيأتي في العالم ويخلص الناس؟ فقال: يسوع بارتياح قلب هو محمد رسول الله. هذا موجود في إنجيل برنابا، محمد رسول الله. ها، اسحق، اقتل، ما في إسلام، ما في مساجد، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي إنجيل لوقا، موجود بين النصارى بين أيديهم وبين أظهرهم، في إنجيل لوقا: الله في عليائه، وللأرض إسلام وللناس أحمد. هكذا بهذا النص: الله في عليائه، وللأرض إسلام وللناس أحمد. وفي إنجيل يوحنا، موجود بين أيدي النصارى، وفي إنجيل يوحنا فيما في أيدي النصارى: قال عيسى عليه السلام، فإذا يقول للنصارى عيسى عليه السلام في إنجيل يوحنا: فإذا ارتحلت عنكم جاءكم الفرقليط، بالفاء والراء واللام والقاف والياء والطاء. من هو الفرقليط وما ترجمته عند النصارى؟ نبي آخر الزمان اسمه محمد أو أحمد. لا لا لا لا، ما في إسلام الآن، ما في إسلام، ما في مساجد، ما في. هم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه ما في دين إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهذا يزيدنا إيمانا وتشبثا بديننا، لأنه عصمة أمرنا، لأنه عزتنا، لأنه نصرنا، لأنه تمكيننا، لأنه استخلافنا. لماذا تنكسون رؤوسكم وأنتم مسلمون؟ أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكن لتتعلق قلوبنا بالله عز في علاه. مهما هزم المسلمون، مهما ذلوا، يجب أن تكون قلوبهم ومعنوياتهم مرتفعة عالية. فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. هذا غيض من فيض، وقطرة من بحر، ونص من شيء لا يعد ولا يحصى من البشارة في الكتب السماوية، من النصوص التي لم تحرف، ببعثة نبينا وختمه للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أتحدث في هذا المجلس في وقائع السير والمغازي عن الأمور التالية: أمر النبي بعد الدعوة السرية بأن يجهر بالدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين. ثانيا، تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة علانية. ثالثا، ردة الفعل في نفوس المشركين والكافرين. هل رحبوا بالصدع بالدعوة والجهر بالإسلام وهم يعلمون تماما ويوقنون أنه صادق آمين، أم أنهم وقفوا ضد هذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، قلت من قبل مكث النبي 3 سنين يدعو سرا إلى الإسلام، لأنهم ما كانوا يجرؤون على الصلاة ولا كانوا يجرؤون على أن يقولوا لا إله إلا الله، يعذبون يضطهدون ينكل بهم. ثم بعد ذلك بعد 3 سنين أمر النبي بأن ينذر عشيرته الأقربين. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نزل قول الباري جل جلاله وأنذر عشيرتك الأقربين وقف النبي على الصفا، على جبل الصفا. وهذا يستنبط منه أن من أراد أن يدعو إلى الإسلام ينبغي أن يستغل وسيلة للتفهيم وللإبلاغ وللتعليم وللدعوة، ولتكن وسيلة مشروعة. فقد وقف النبي على الصفا، وهذا يدل على أن الصفا منذ ذلك الحين مكان مرتفع، وليس بسهل ولا واد ولا بمكان منخفض. وأما الخلاف هل هو من أو ليس من، هذا ينبغي أن ينفى بعد أن تتابع أكثر العلماء على أن الصفا والمروة، أن جبلي الصفا والمروة فيما يتعلق بالامتداد والتوسع أن ذلك مشروع وليس بممنوع. ويؤكد هذا الحقيقة الجيولوجية، حيث حللت التربة من الجبل، من طرف الجبل القديم من الصفا وطرفه الشرقي الجديد، ومن طرف المروة جبل المروة القديم ومن طرفه الجديد، فوجد جيولوجيا أن التربة من نوع واحد، فما في داعي أن نثير قضية محتملة جدا نثير في بها وفيها حربا شعواء، وهناك قضايا ما يتمارى فيها جاهلان على أنها ممن المحرمات مثل الربا. وهذا على مستوى العالم الإسلامي من العجب العجاب، يتنازعون في أمور محتملة جدا وأمور تحريمها كالشمس في رابعة النهار، ما نسمع خلافا بين كتلتين ولا جبهتين ولا مثقفين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كحرمة الربا. وقف على جبل الصفا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني اتخذ مكانا إعلاميا ليوصل صوته، ثم تخير لفظة تعد في ذلك الزمان بمصطلح هذا العصر من ألفاظ ووسائل الإعلام: يا صباحا، كلمة يجتمع لها الناس، كالصلاة جامعة من بعد التشريع الإسلامي لجمع المسلمين لصلاة الكسوف أو الخسوف وما شابه ذلك. يا صباحا، فاجتمعت قريش، إيش يريد محمد؟ إيش يريد محمد؟ قال: أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل، يعني خيل أعداء، خيل تعد غنيمة لكم، خيول لكم أصيلة عربية، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ انتبه، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عنك كذبا، صادق أمين عفيف حي، ما جربنا عنك كذبا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي لفظ آخر عند العلماء لهذا النص من وقائع السير الصحيحة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام ذو الغديرتين ذو الظفيرتين الرجل الأحول عم رسول الله أبو لهب نظر إليه شذرا مثل ما يفعل الناس اليوم عندما يقول له يا أخي ما في قباب على القبور، لا تعبد قبور، لا تذبح لغير القبور، ينظر إليك. قال هذا وهابي، اخسره، وهابي يا أخي، ما عندنا وهابي، ما عندنا شيء اسمه وهابي في الإسلام مرة. هو سماكم المسلمين، هذه من بقايا وآثار الاستعمار، ما عندنا إلا عقيدة واحدة، نعبد ربا واحدا ونتبع نبيا واحدا، عقيدتنا واحدة هي عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل، سنة واحدة. من أين جاؤونا بهذه الأحزاب والفرق والطرق؟ قام هذا العم الظلوم الغشوم العاق وهو يدرك تماما أن محمد صادق أمين، ومع هذا كابر. قال تبا لك، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني ما عندك شيء تتكلم فيه عن الغنم وعن الشياه وعن الحليب وعن الموارد الاقتصادية، ما عندك إلا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لكن ربك بالمرصاد أنزل فيه على الفور تبت يدا أبي لهب وتب، تتلى إلى يوم القيامة في بيان أنه رجل ظلوم غشوم، وأن الله تبارك وتعالى رد عليه وألقبه حجرا من فوق سبع سماوات. إذن عندما نزل على رسول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، بأي شيء أنذر قومه؟ إني نذير لكم، نذير بشير داعي إلى الله بإذنه، سراج منير يدعوكم إلى الإيمان، إلى ترك عبادة الأصنام، إلى توحيد الواحد الأحد الديان، نذير لكم. فإن لم تأخذوا بهذه النذارة ولم تعملوا بهذه البشارة ترى فيه عند الله عذاب شديد، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احذر يا أخي، يا أخي الزائر، احذر أشد الحذر. ما في دعاء غير الله، ما في استغاثة بغير الله، ما في التجاء ولا توكل إلا بالله عز في علاه. ما في يا رسول الله اغثني، ولا ترفع يديك عندما تتجه للسلام على رسول الله. انتبه، ترى هذه عقيدة، والله أنا أسأل وأنت تسأل، إذا وقفنا بين يدي الله ودعا الإنسان غير الله يقال له ما سمعت يا شيخ، أنت ما تتقي الله في نفسك، ما سمعت يوم كذا في ساعة كذا في لحظة كذا هذا المتكلم في مسجد رسول الله يقول من استغاث بغير الله فقد أشرك، وأنت تستغيث بغير الله الآن في هذا الكرب وفي هذه الضائقة؟ المسلمون الموحدون من أمثالكم يلتجئون إلى الله ويقولون يا الله عليك بالصهاينة المحاربين، وهذا يأتي يقول يا سيدي يا جيلاني أغفنا، يا خضر أنجدنا، يا زينب أغيثينا. الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا ومشركون. رب قائل يقول يا أخي لا تبالغ، والله لولا ضيق الوقت لأتيتكم بمسجلة وعشرات الأشرطة من بقاع مختلفة من العالم الإسلامي، عربية وعجمية شرقية وغربية بالألوف، في أيام الموالد وليالي الموالد والمناسبات الدينية في زعمهم يدعون غير الله، يدعون غير الله. حتى إذا سقط الطفل قال يا رسول الله استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مخرج في البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة من طرق عن أبي هريرة مخرج أيضا في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل قول الباري جل جلاله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وقف في قريش يقول أبو هريرة: فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، سلوني من مالي ما شئتم، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما أمرني ربي أن أصلكم به ولو كنتم مشركين. وهذا يؤكد لك روعة هذا الدين وجلالة هذا الدين وجمال هذا الإسلام الذي يحافظ على العلائق بين الخلائق، ولكن ما يتنازل شعرة ولا قطرة عن العقيدة. ولذلك لما أتى المشركون إلى رسول الله، لما اشتدت دعوته وقويت، قالوا: يا محمد، لماذا يعادي بعضنا بعضا؟ إلى متى يعادي بعضنا بعضا؟ في حل وسط، لا كفر ولا إسلام، نعبد إلهك سنة وتعبد اللات والعزى وهبل سنة، ها بين بين منتصف الطريق. فأنزل الله على الفور، ما في تردد، لأن العقيدة ما فيها مداهنة، العقيدة ما فيها مجاملة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. الدين ما في بيع وشراء، الدين ما في بيع وشراء. لربما ينزل أقوام في بلدانكم وقراكم وأوطانكم ويقولون: أنتم ما عندكم فلوس، خذوا هذا مليار، كلكم ستصبحون وتغدون أثرياء، خذوا هذه أطعمة، هذه ألبسة، هذه سيارات، إيش تريدون؟ قولوا لهم إيش تريدون. يقولون: نريد أن نبني 1000 مسجد. طيب، على الرأس والعين، ابنوا مساجد، لكن إيش تقولون في المسجد؟ تذكرون الله وتقرؤون القرآن؟ قالوا: لا، نلعن صحابة رسول الله، ائذنوا لنا بلعن صحابة رسول الله. خذوا هذه النعل واقذفوها غير وجلين ولا هيابين، اقذفوها عليهم بعد نصيحتهم 3 مرات بالحسنى، إذا لم يستجيبوا اقذفوها. قولوا لهم: لا قرآن ولا صحابة، هذا ما هو إسلام، هذا ردة، انتكاس، مسخ. خذوا المليار، خذوا سياراتكم، خذوا طائراتكم، نموت جوعا والله ما نسب صحابيا، نموت جوعا والله ما ندنس كتاب الله. هكذا في قرانا، في بلداننا، في أوطاننا، لأنها نحلة مبتدعة خبيثة يحقد أصحابها علينا أكثر من حقد اليهود والنصارى علينا. ولا تخدعن باللحى وبهذا المظهر، فإن وراء هذا المظهر مخبر غاية في الخبث، كما قال أبو زرعة الرازي وغيره: هؤلاء المنتقصون للصحابة أرادوا أن يطعنوا في ديننا فما قدروا أن يطعنوا في القرآن، ولا تمكنوا أن يطعنوا في السنة. إيش يفعلون؟ يطعنون في الصحابة، يطعنون في الصحابة، لأنهم يدركون أن القرآن جاءنا عن طريق إيه؟ عن طريق الصحابة، والسنة جاءتنا عن طريق من؟ عن طريق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك في لامية ابن تيمية التي لم أتمها، إيش بدأ ابن تيمية بأصل من أصول عقيدة أهل السنة؟ حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة كلهم لي مذهب. طيب، معنى أنكم تحبون الصحابة وتبغضون أهل البيت؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما يبغض أهل البيت إلا فاجر فاسق. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي سأصلها بما أمرني الله أن أصلكم به من غير تنازل ولا ذرة ولا شعرة ولا قطرة عن الإيمان والتوحيد. جهر النبي بالدعوة صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه لهذا، هذه حقيقة انتبه لها. كما قال ورقة بن نوفل وجد فيما هو مكتوب بين يديه: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. بدأت العداوة، بدأت الأذايا، بدأت البلايا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، نسأل الله السلامة والعافية. بدأ الأذى برسول الله قولي وعملي، اشتغلوا على الجانبين. فمن القول، من الأذية القولية، ما ورد في الصحيحين في الأحاديث السابقة، وأجتزئ مواطن الشاهد منها: تتبع أبي لهب لرسول الله وقوله بعدما يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للناس: قولوا لا إله إلا الله أنقذوا أنفسكم من النار، يقول: هذا ابن أخي وأنا أعلم الناس به، كذاب مجنون، كذاب رسول الله الصادق الأمين. حتى إذا أوذيت في الله لا تجعل فتنة الناس كعذاب الله، إذا أوذيت في الله احذر من أن تجعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس هكذا، من الناس من يعبد الله على حرف، يعني إن سلك الأمر مستقيم ومدحه الناس قال: الحمد لله، التدين خير وبركة. وإذا آذوه وقالوا: أظن تغير هذا الرجال، ما كان ملتزم قال: التزم بعد الحج، ما كان يصلي صار يصلي، كان يدخن تاب من التدخين. بعض السفهاء يقول: هذا ترى صار في عقله شيء، عقله في شيء، والله عقله سليم معافى. بل عقول المخالفين له هي التي تلوثت بلوثة الفجور والفسوق والعصيان، بلوثة الفجور والفسوق والعصيان. هذا من الأذى القولي، قول أبي لهب عم رسول الله، بدلا من أن يكون أقرب الناس إلى الإسلام إذا به أبعد الناس عن الإسلام. هذا حتى لا ييأس الإنسان من تكذيب القريب، لأن بعض الناس يقول: سبحان الله، زوجتي أقرب الناس إلي، ما تصلي، بل وتدعوني إلى ترك الصلاة، وتدعوني إلى طرح التدين والاستقامة والتوبة. تقول: لا تكن درويشا، لا تكن مطوعا، لا تكن أبله، لا تبلك غبيا، وما درت المسكينة أنها هي هي وليس هو هو. من الأذى القولي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين أيضا كان يرفع صوته بالقرآن، يعتز بالقرآن، فلما سمع المشركون القرآن يتلى بصوت مرفوع مرتفع سبوا القرآن، شتموا القرآن، وشتموا منزل القرآن، وسبوا من بعث بالقرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى توجيها لنبينا ببيان كان وما زال إلى قيام الساعة هذا الحكم في تلاوة القرآن: ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا تشريع إلى قيام الساعة، ما نسخ. إذا قرأت القرآن لا تسر، يعني ما تحرك شفتيك مخافة إسرار، ولا تجهر تشوش على من عن يمينك ويسارك. ولذلك لما مر النبي بأبي بكر وهو يسر بالقرآن، وبعمر وهو يجهر لأنه كان رجلا جهوريا، أمر أبا بكر أن يرفع وأمر عمر أن يخفض، وابتغي بين ذلك سبيلا. ومن الأذية أسلوب السخرية والاستهزاء، إلى قيام الساعة يبقى هذا الأسلوب كما فعل فجار وكفار الدنماركيين عندما رسموا رسول الله في كاريكاتيرات مشؤومة شلت أيمانهم وقطعت وبترت أناملهم، أسلوب السخرية والاستهزاء. ومن ذلكم الأسلوب أن أبا لهب أو أبا جهل قال يا محمد أنت تقول أنقذوا أنفسكم من النار وتتوعدنا بعذاب الله، اللهم شوف إيش يقول هذا الكافر المشرك، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما يفعل السفهاء والسخفاء. إذا قلت لهم تدينوا واستقيموا قالوا ماشي الحال، قالوا إذا كنا نحن الفسق والفجر في مصطلح المتطوعين من المؤمنين، إذا كنا نحن بعيدين عن الله خلي الله عز وجل يخسف بنا الأرض، خليه يخسف بنا الأرض، بدلا من أن يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. كالعقلاء، بعض العقلاء إذا كان فاسق فاجر يقول ادعوا لي ربنا يتوب علي، ما هو مكابر، وبعضهم مكابر متغطرس ظالم غافل قاسي، كلما قلت له يا أخي التزم قال لك خليني خلي الله يخسف بي، بل يمكن نحن أقرب منكم إلى الله، ما يصلي وفاجر ويتألى على الله بأنه أقرب من المتطوعين من المؤمنين إلى الله، أنزل علينا حجارة من السماء. فالله تبارك وتعالى رد عليه قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يا محمد من أجل عينيك، من أجل عين ألف عين تكرم، صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، ما هو من أجل أنهم سادة ولا الكحل الحجري في أعينهم ولا أنهم أهل مكة، ولكن من أجل وجودك يا محمد أنا ما أنزل عليهم العذاب. وإن أسلموا واستغفروا يستدفعون عذاب الله بالاستغفار. لذلك في مثل هذه المعمعة والكرب ينبغي أن نتوب إلى الله وأن نكثر من الاستغفار وأن نتوسل بهذا الاستغفار والتوبة والدعاء أن نستدفع عذاب الله ونقمته وسخطه بما حل بإخواننا المسلمين الفلسطينيين في غزة وفي جميع بقاع الأرض. دعاء قنوت توبة توبة توبة توبة، ترى هذه من أعظم الأمور التي نستنزل بها النصر من الله، لكننا ندعو ونغفل عن التوبة. يقول يا رب يا رب عليك بالصهاينة المقاتلين لإخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، وهو يقول 110 والألف بألف ومية والمليون بمليون ومية ألف يورو دولار، رهبان دهاقنة دهاقنة الربا، يد تقول يا الله اهزم الصهاينة 110 ألف بمية، الله أكبر. هذا حتى على مستوى بعض الموجودين حولنا من الباعة، أتاني بعض الباعة قال شوف هذول اللي بيبيعوا في بعض الأمكنة ما هم بنوك ولا مؤسسات ربوية، هؤلاء والله يعطونك دين بالربا، يتداينون بينهم بالربا، سبحان مثل اليهود مثلا، احتاج زميلهم في الدكان اللي جوارهم احتاج الى 10,000 ليدفع ايش، ليدفع الايجار، قالوا خذها 1,000, 2,000, 3,000, 4,000، 10,000، لكن ترد في اخر الشهر ترد 11,000، ابدا ما ترد 15,000 ولا ترد 11,000. هذا حتى على مستوانا نحن مستوى الدكاكين والمتاجر، دهاقنا للربا، يا الله. واليد اللي تشتغل تشتغل في الربا، يد مرفوعة ويد، لكننا نريد يدين متوضئتين طاهرتين داعيتين، إحداهما يا الله والثانية استغفر الله أتوب إلى الله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن الأذى القولي، من الأذى القولي في الحديث الحسن أن أم جميل كانت تسب رسول الله، زوجة أبي لهب، يعني حتى النساء ما قصرنا في إيذاء وأذية رسول الله، والنساء تابعين لأزواجهم، إذا كان الأزواج فاسدين، إيش تتوقع من أهل البيت؟ إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص، وفي ذلك الزمان كلهم الشرك، كلهم الأذية. أم جميل زوجة أبي لهب تسب رسول الله، ومما كانت تسبه به كانت تقول: مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. من تقصد عليها من الله ما تستحق؟ مذمم تقصد محمد صلى الله عليه وسلم. تقول مذمم أبينا، يعني ما أبيناه هو محمد لكنه مذمم، تسبه تشتم رسول الله. ودينه قلينا يعني رفضناه، وأمره عصينا، ما نطيعه ولا نستمع إليه ولا نستجيب لما يقول. وما الذي كان يقول؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله كما في صحيح البخاري تفلحوا. لكنهم عرب أقحاح يفهمون إيش معنى لا إله إلا الله، ما لم يفهم كثير من المسلمين اليوم الذين وقعوا في الخرافات. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ولذلك لما قال قولوا لا إله إلا الله جن جنونهم. إيش قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا. لكن بعض الناس اليوم الذين يحيون مناسبات زعموا ويدعون الله ويدعون غير الله، وفي شركيات وخرافات عجيبة، يزعمون أن فلانا الولي يخرج من قبره وأنه يجيب وأنه ينصر وأنه يعز، وأنك إذا مرضت فإن المرأة عندما تمرض تنبطح على قبر الولي تشفى بإذن الولي. ولذلك من اللطائف يقولون إن موحدا مسلما موحدا ركب مع هؤلاء المبتدعة الخرافيين الذين وقعوا في الشرك، وهاجت بهم الأمواج، وهاج بهم البحر، فرفعوا أيديهم. اللي يقول يا سيدي أغثني، يا فلان أغثني، فالموحد إيش كان يقول؟ يقول اللهم أغرقنا، اللهم أغرقنا، فلم يعد أحد يوحدك في هذا، يوحدك في هذه السفينة. اللي يدعو زينب، واللي يدعو بدوي، واللي يدعو مولانا، واللي يدعو الله أكبر. إيش كان يقول الموحد؟ اللهم أغرقنا، لأن الغرق شهيد. وهؤلاء إن ماتوا ماتوا على شرك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الموحد إن مات مات على شهادة وهو موحد. مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والحديث حسن لغيره ثابت. هذا غيظ من فيض من الأذية القولية. وآذوا رسول الله أذية فعلية. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حتى ندرك كيف عانى رسول الله، كيف عانى رسول الله، أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدمي، شج وجهه، آذوه، رموه بالحجارة، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا ساحر. يا أخي اصبر في الله، إذا أوذيت في الله اصبر ولا تجعل فتنة الناس كعذاب الله. بينما رسول الله يصلي، الحديث في الصحيحين، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ببعض سادة قريش بجواره، إيش يقول بعضهم لبعض؟ انتبه لهذه النقطة. إيش يقول بعض سادة قريش لبعضهم؟ إيش يقولون؟ يقولون انظروا إلى هذا المرائي. شوف الكلام بهذا النص، الرواية في الصحيحين، يقولون لرسول الله وهو يصلي بجوارهم بعد أن جهر بالدعوة، إيش يقولون؟ يقولون انظروا إلى هذا المرائي. انتبه لهذا السلاح الفتاك. بعض الناس إذا ما رأى في كلامك ولا في سلوكك ولا في تصرفك ما رأى شيئا، يقوم إيه؟ الشيطان يسوي له، يقول يطعن في نيته، هذا رجل متكبر، خسره رجل يريد الشهرة. عندما يثقل الحق على بعض الناس، تدله على الحق، تدعوه إلى الحق، يثقل عليه الحق، ما يريد الحق، لكن في الوقت نفسه يبغي يطعن فيك، ما وجد ولا قلامة ظفر يطعنك إيش يقول؟ يقول لا لا هذا يريد شهرة ترى. إيه هذا يريد شهرة، هذا مرائي، اسمعوني اسمعوني، ها شوفوني شوفوني، ليطعن فيك. وهذه دائما في بعض مجالس الحاسدين، كيف تكتشف الحسد؟ عندما يقال زميلكم في العمل ما شاء الله ارتقى وسبقكم في الوظيفة، ما شاء الله مبروك، هلموا بنا نبارك له لزميلكم. فواحد من الحاسدين يقول دعكم منه دعكم منه، لا تهنئوه ولا تباركوا له، هذا ما جاب الرتبة إلا بواسطة أو برشوة، والله يعلم أنه حاسد حاقد. انظروا إلى هذا المرائي، هل شققتم عن صدر محمد؟ محمد الصادق الأمين المخلص المتبتل الذي كان يخلو شهرا في غار حراء، يبتعد عن أعين الناس، يذكر الله، يصلي لله، هذا مرائي؟ طيب ما مشيت الفرية. إذا بواحد من أشقاهم يقول للآخرين: من يأتي بسلى جزور آل بني فلان ويضعه على ظهر محمد وهو ساجد. إيش سلى الجزور؟ دماء وفرث وبقايا وقاذورات الجزور بعد ذبحها، منتن خبيث، يريدون وضعه أين؟ على ظهر الطاهر المطهر المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم. فانبعث أشقى القوم وذهب إلى سلى جزور بني فلان، دماء الجزور وبقاياها وفرثها، حتى أمهل محمدا صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، ووضع الفرث والسلى والقذر على كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما رفع رسول الله رأسه من السجود. انتبه لهذه، ما رفع رسول الله، هذا يؤكد على أننا في سيرنا إلى الله وسلوكنا طريق الآخرة إذا أوذينا في الله يجب أن ألا نعدل ولا ننتكس ولا نرتكس ولا نتقهقر ولا نتراجع، بل نمضي إلى الله قدما ولو قطعت أعناقنا وصلبنا على أعواد المشانق. ما دمنا على حق لسنا متعجلين ولسنا حمقى ولسنا متشددين ولسنا إرهابيين ولسنا متنطعين، هلك المتنطعون، ولكننا مسلمون محمديون متبعون، ما نعبأ بأحد. ما رفع رسول الله رأسه من السجود حتى جاءت فاطمة ابنته وهي جويرية، هكذا وصفت، جويرية صغيرة، فأزالت الأذى عن كتفي وظهر رسول الله وسبت المشركين. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته عند الكعبة رفع يديه قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأبي لهب، اللهم عليك بفلان وفلان. يقول راوية الحديث، أنا قلت جابر بل هو عبد الله بن مسعود، يقول راوية الحديث عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيت من دعا عليهم رسول الله يوم بدر وهم صرعى قتلى مدرجين في دمائهم، أخذناهم وقذفنا بهم في قليب بدر في بئر بدر. وبئسة الميتة، ميتة على الشرك. لكن من ذلك الذي دعا؟ ومن هو الذي أجاب؟ المجيب هو الله عز في علاه القريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الذي رفع يديه ودعا؟ هو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. حادثة ثانية في صحيح البخاري، أن أبا جهل جاء إلى قريش فقال: لا يزال محمد يعفر وجهه بين أظهركم، يعني لا يزال يسجد ويصلي. فقيل: نعم لا يزال يصلي. قال: لئن رأيته لأطأن على عنقه برجلي ولأعفرن وجهه في التراب. ورأى رسول الله ذات يوم وهو يصلي فدنا منه ورفع رجله ليطأ عنق رسول الله الشريف صلى الله عليه وسلم، وإذا به فجأة ينتكس ويرتكس على عقبيه وهو جاحظ العينين مرعوب، فقيل له: ويلك مالك؟ قال: والله إن بيني وبين محمد، بيني وبينه خندق من نار وأجنحة ورعب وفزع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بيني وبينه الملائكة، جعل الله بيني وبينه الملائكة، ولو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وللحديث في آخر مجلس بالغد إن شاء الله بقية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن النية وحسن القول وحسن العمل وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن كانت هناك أسئلة، وأقتصر على ثلاثة أسئلة. نعم.